القاهرة تقدم القط الأسود أحسن القصص أنف وثلاث عيون ثلاث عيون كل هذا الحب ساعة قلبك ساعة قلبك ساعة قلبك اضحك فيها اضحك فيها اضحك فيها خلي الدنيا كمان تضحك لك ساعة قلبك ساعة قلبك اوعى تكشف اوعى تكشف أبدا فيها اوعى تكشف مين تضحك له ويكشف لك ساعة قلبك ساعة قلبك إلى ربات البيوت الراديو صديقي الراديو صديقي سهرة من إعداد وتقديم رشا أنور مستمعين الكرام أهلا بكم معنا مع حلقة جديدة والراديو صديقي الليلة هنسهر مع رسائل ورغبات السادة المستمعين وهذه رسالة من الأستاذة منى عوض صدقي بتقول إنها من عشاق الراديو منذ الطفولة ودايما بتسمعه في العربية وبتفضل السهرة مع الراديو عن مشاهدة التلفزيون وبتقول إنها بتحب جدا صوت الأستاذة الإعلامية الراحلة أمال العمدة وبرامجها المتميزة وعايزة الليلة تسمع معانا برنامج من برامجها وبتقول يا ريت لو تكون حلقة من حلقات برنامج زوجتي مشهورة جدا وتلبية مستمعين الأعزاء لرغبة الأستاذة منى هنسمع الآن حلقة من حلقات زوجتي مشهورة جدا إذاعة الشرق الأوسط من القاهرة عزيزي أي زوج أنت معنا عبر هذه الدقائق وهذه الاعترافات زوجتي مشهورة جدا ضيفي الفاضل نور الشريف النصف الحلو بوسي قولي ايه متاعب الشهرة معاكسات التليفون في رأيي اهم حاجة لانها بتيجي في اوقات كتير في وقت غير مناسب بالنسبة للحياة نفسها ان الحياة الخاصة ما بتبقاش الواحد متمتع بيها قوي يعني ما يقدرش ان نتفسح براحتنا ما انا عامل اشتراك في كل النوادي تقريبا ما بنروحش الا يمكن مرتين في السنة لكن ما بنقدرش نتمتع بحياتنا الخاصة جوه النادي لان الناس طبعا وده شيء بيسعد الفنان ان يحس الناس بتحبه بس في اوقات كتير الواحد بيبقى فعلا نفسه يعيش حياته العادية يعني كأب وزوجة وأولاد نور احنا اتفقنا مع بعض كتير ان احنا نعمل سفريات لبرا وكتير بتوعدني ان احنا نسافر لكن شغلك بيقف عقبة للسفريات دي وده راجع لحبك الشديد لشغلك لكن لازم تعمل فترات راحة نروح أنا وإنت والولاد نتفسح النقاد لو قسوا على بوسي موقفك أقرب ببرود شديد عشان أكتشف الصادق فيه والظالم فيه أنت أول ناقد ليها بقسوة شديدة حقيقة نور زمان كنت بتغاظ منك لما كنت بتنقدني وخصوصا النقدك كان بيبقى جامد قوي لكن الزهر مع الأيام اتعودت عليك وبقيت أنتظر النقد بتاعك قبل أي نقد علشان أحس مستواي الحقيقي عيوب صار في ناز مصطفى محمد أدري الشهيرة ببوسي الكسل أنا مش كسلانة يا نور أنا يمكن وانت عارف أن عندي الضغط واطي فبعض ساعات بيبقى مجهودي أقل من العادي لكن في شغلي حقيقي وخصوصا إذا كان دور حلو بيبقى في حافز أكبر يمكن من حالتي الصحية يخليني أشتغله بضغط عادي حتى ولو كان واطي إيه عيوب نور الشريف؟ إني بجيب العمل معايا البيت في رأيي إنه يبقى قاسي جدا على الزوجة شوف يا نور المشكلة الأساسية حقيقي حكاية شغلك إنه في البيت ودايما شايل الهم يعني لو نجح فيلم بتبقى مبسوط وتبقى سعيد وبعديها تشيل هم طب هتقدم إيه بعديه وإذا فيلم فشل تبقى متضايق وتعيس. فيعني الموضوع دوت حقيقي لازم شوية تفرق بين الشغل وبين البيت لك ولنا. بتفتكر مناسباتها الخاصة؟ أعياد ميلادها، أعياد جوازكم؟ أه بفتكر، لأن أنا معايا أجندة بكتب فيها أعياد الميلاد والمناسبات عشان ما انساش. فدي لك حق طبعا، لو تنسى مناسبة لي أزعل، بس الحقيقة دلوقتي برضو زعلانة إنك الحاجة الوحيدة اللي بتفكرك النوتة، يعني مش أنا. معلش يا نور، لينا حساب مع بعض. لو نصحت بوسي نصيحة أمينة تقول لها إيه؟ أقول لها اقري كتب أكتر. في دي برضو هقول لك لك حق، لأنك أنت بتصحى الساعة سبعة الصبح يوميا وبتقعد تقرأ. طب مين هيجريك في القراية دي؟ لا يمكن هصحى يوميا الساعة سبعة وامسك الكتاب وهقعد أقرأ بالكمية بتاعتك دي. فأنا بقول لك أني هحاول، بس ما تحطش فيا يعني أني هكون زيك يعني في كمية القراية، لأنك أنت مدمن قراية وبتقولها وبتعترف بيها. فمش مطلوب من كل البني آدمين أنهم يكونوا مدمنين قراية زيك. لو دخلت مجتمع ما وقدمت نفسها بوسي تتضايق؟ بالعكس، يعني أحب أنا إحساسها بذاتها وشخصيتها المستقلة، وأحب شهرتها أكتر من ما تحب شهرتك؟ لا، هي مش مسألة اختيار، لكن يعني أنا بحب شهرتي، وبرضو بحب أن تكون زوجتي تحمل مقدار من الشهرة وحب الناس كبير وعن صدق. بأمانة، مين أكثر شهرة، نور الشريف ولا صافيناز محمد أدري الشهيرة ببوسي؟ أعتقد أنا، وأنا برضو أعتقد أن نور الشريف أشهر من بوسي. وأنا يا سيدي يهمني أن يكون حرم نور الشريف الشهيرة ببوسي. ورجعنا مستمعين الأعزاء، والراديو صديقي ورسائل السادة المستمعين. وهذه رسالة من الأستاذ أشرف حمدي بيقول إن بعد بلوغ سن المعاش أصبح الراديو بالفعل صديقي الصدوق وحبيبي الذي لا يفارقني، أتنقل بين موجاته وإذاعاته، كل ثقافة وعلوم وفنون على رأي أغنية سعاد حسني. فعلا، وبيقول يا ريت الليلة نرجع للزمن الجميل وأسمع لقاء نادر لكوكب الشرق أم كلثوم. أنا فاكر أني سمعت لها لقاء مع الشاعر الكبير أحمد رامي، وقرأت خلال هذا اللقاء قصيدة ثورة الشك بصوتها الجميل، وكانت رائعة، وياريت نسمعها الليلة في الراديو صديقي. بالفعل أستاذ أشرف، هذا اللقاء موجود، وكان المذيع معها الأستاذ حسني الحديدي. يلا نسمع اللقاء الآن في الراديو صديقي. هنا القاهرة، يسر إذاعة الجمهورية العربية المتحدة أن تقدم إلى المستمعين كوكب الشرق السيدة أم كلثوم في قصيدة جديدة من شعر الأمير السعودي الشاعر عبد الله الفيصل وتلحين الموسيقار رياض السنباطي. وأم كلثوم أيها السادة تشدو دائما بأغانيها، نستمع منها إلى الفن العربي والغناء الرفيع. وقد رجونا كوكب الشرق السيدة أم كلثوم هذه المرة أن تتحدث إلى المستمعين لحظات قبل أن نستمع إلى الأغنية الجديدة. السيدة أم كلثوم بالأستوديو الآن، سجلت القصيدة واستمعت إليها مرارا ورضيت عنها. ومعنا في الأستوديو أيضا الأستاذ الشاعر أحمد رامي مستشار الإذاعة للشؤون الأدبية. سيدة أم كلثوم، إزاي الصحة؟ الحمد لله. مستمعين دايما بيسمعوك تغني لهم، ممكن النهاردة تقدم القصيدة الجديدة؟ هو أنت سميتيها إيه على فكرة؟ سميتها ثورة الشك. طيب نرجوكي ممكن تقريها للمستمعين؟ لكن المستمعين اعتادوا يسمعوني بغني، ويتمنوا النهاردة يسمعوك تقريها وتغنيها النهاردة كمان. ما أظنش أنهم يحبوا يسمعوني بتكلم، بس الإذاعة بيوصل لها جوابات بنقدر نعرف منها إيه الرغبات بتاعة المستمعين. ياريت تقريها لهم، واللوم يبقى عليك إذا ما عجبهمش. وهو كذلك، بس أنا متأكد إن مفيش لوم. طيب علشان خطرك فضل يا ستي. أكاد أشك في نفسي لأني أكاد أشك فيك وأنت مني، يقول الناس إنك خنت عهدي ولم تحفظ هوايا ولم تصني، وأنت مناي أجمعها مشت بي إليك خطى الشباب المطمئن.

يعني العقاب مثلا بتاع المدرسة بحالها اخده انا. وبعدين دخلت المدارس فلقيت نفسي عارف كل حاجة ما بقيتش اذاكر. فلما ابتدوا يدوني الحاجات اللي انا مش عارفها برضو ما بقيتش اذاكر فبقيت اسقط. يعني انت كنت تلميذ فاشل؟ اه جدا يعني. وبعدين كده فضلت بهذا الشكل كده اسقط اسقط اسقط لما بقيت في الجامعة. وبعدين خرجت بقى من الجامعة من سنة تالتة حقوق. وطلعت ليه من الجامعة من كلية الحقوق ما كملتش ليه؟ الحقيقة يعني ان انا ما دخلتش الحقوق بس دخلت الحقوق والفنون الجميلة. فضلت اخرج من الحقوق اخش الفنون الجميلة واخرج من الفنون الجميلة اخش الحقوق وبعدين مرة خرجت وما رجعتش. ما رجعتش مال رحت على فين؟ رحت بقى رسمت في المجلات وبقيت رسام يعني. طيب وازاي بقيت شاعر؟ والله في الفترة اللي انا كنت فيها يعني متردد ما بين ان انا ابقى رسام او استمر في الحقوق تخلصت بان عملت حاجة ثالثة وبقيت اكتب شعر. يعني نوع من الخلاص يعني. ايوه. لكن باين انك انت بتحب التنقل قوي يعني من الحقوق للفنون الجميلة ومن الفنون الجميلة للحقوق وبعدين من الشعر للرسم ومن الرسم للشعر. انت يعني اصل الحقيقة يعني ان ده كله بدفع الملل. يعني الحقيقة انا ما بحبش استنى في حاجة واحدة يعني مدة طويلة لدرجة ان انا زهقت بقى يعني من انا كده. يعني ايه بقى اتغير مثلا ما بقاش رسام ابقى حاجة تانية او اتقلب ست مثلا او يحصل اي حاجة. يعني ده انت غريب قوي يا استاذ صلاح حقيقة. يعني اللي شدت رغبتك في التغيير يعني ان شاء الله تبقى ست حتى. طب تفتكر لو بقيت لو اتقلبت واحدة ست تبقى ست من نوع نهو ابقى من نوع الحموات كده. يعني تعمل ايه يا فندم؟ يعني تعمل ايه؟ يعني الحما دي تلاقيها تخينة ورغاية وتحشر نفسها في كل حاجة وانا تخين ورغاية واحشر نفسها في كل حاجة. طيب الحقيقة انا يعني مش لاقي يعني تعليق على اجاباتك دي غير ان انا اقول لك كلمة واحدة عجبي. طيب استاذ صلاح بمناسبة عجبي او الرباعيات اللي انت بتعملها ايه قصدك منها؟ يعني خواطر. بتكتبها بالشعر العام يعني؟ ايوه. يعني هل انت متأثر فيها بالخيام او كده؟ لا ده انا يعني الحقيقة عملتها عشان اغيظ الخيام. الخيام طول عمره بيكتب حاجات جد كده وفلسفة ومش عارف ايه. فانا اجي اكتبها له باللغة البلدي واقول حاجات كده مش على كيفه واتري عليه هو شخصيا. طب بالمناسبة الملل ده يا ترى انت حطيته في رباعيات؟ كتير جدا. هو انا الحقيقة كتبتها بدافع الملل نفسه. يعني مثلا قلت الدنيا اوضة كبيرة للانتظار فيها ابن ادم زي وزي الحمار الهم واحد والملل مشترك ومفيش حمار بيحاول الانتحار عجبي. مفيش حمار بيحاول الانتحار غريبة جدا. طيب طيب استاذ صلاح يعني ادينا كده الوان من الرباعيات اللي انت عملتها يعني هل كلها يعني باللون الكاريكاتيري اللي انت قدمته دلوقتي؟ لا في رباعيات يعني بيغلب عليها طابع الحزن وفي رباعيات بيغلب عليها طابع التحطيم كده يعني العدمية كده حاجة واحد بيرفض كل شيء. طب ناخد امثلة كده يا استاذ صلاح. يعني مثلا الرباعيات اللي بتغلب عليها طابع الحزن واحدة بتقول دخل الربيع يضحك لاني حزين نده الربيع على اسمي لم قلت مين حط الربيع ازهاره جنبي وراح وش تعمل الازهار للميتين عجبي. وفي رباعيات بيغلب عليها طابع الحيرة زي نظرت في الملكوت كتير وانشغلت وبكل كلمة ليه وعشانيه سألت اسأل سؤال الرد يرجع سؤال

انا قلبي مزيكا مفاتيح من لمسه يغني لك تفاريح مع اني ما فطرتش وجعان ومعذب ومتيم وجريح بتنطط واتعفرت واترقص كده كده كده كده كده كده بيانولا وقلبندا وحركات اطلعي بقى يا انطاط يا فرانكات بيانولا وقلبندا وحركات اطلعي بقى يا انطاط يا فرانكات انا عزمك يا حبيبي لما لقيك على فسحة في جميع الطرقات نتنطط نتعفرت نترقص كده اهو كده اهو كده اهو كده كده اهو. مستمعينا الأعزاء، كنا معكم الليلة مع رسائل ورغبات السادة المستمعين، سعدنا بكم ونرجو أن نكون قد أسعدناكم، وشكرا لمحمود صبري من الهندسة الإذاعية. كنتم مع الراديو صديقي. سهرة أعدتها وقدمتها لكم رشا أنور.